أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: تفسير قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. قال وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير. وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا كما مر تقدير حولي يكون في كل حول، أي في كل سنة مرة، فنسخة حولية من اللوح المحفوظ بما يكون في السنة إلى قابل، ويكون ذلك في ليلة القدر التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر التي قال فيها ربنا جلت قدرته: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والاستفهام للتفخيم، فعظمها ربنا الرحمن الرحيم: وما أدراك ما ليلة القدر. وكل وما أدراك في القرآن أدراه، وكل ما يدريك لم يدره. وما أدراك ما ليلة القدر فأدراه، وكل ما أدراك في القرآن أدراه. فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر يقدر فيها ما يجري في السنة من حياة وموت، وخصب وقحط، وغنى وفقر، إلى غير ذلك، وهو مأخوذ من القدر السابق المكتوب في اللوح المحفوظ. هذا تقدير خاص، وهو نوع من أنواع التقدير، تقدير حولي. يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، يقدر فيها ما يكون في السنة، وهو مأخوذ من التقدير العام، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كما مر. اللوح المحفوظ ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق به، فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم، كلهم رووه من طريق زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا. قال الهيثمي فيه: ليث ابن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجال الإسناد ثقات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. فتقدير يومي، وتقدير حولي في ليلة القدر، وتقدير عمري عند نفخ الروح في الجنين في الرحم، وتقدير سابق قبل وجوده عندما كان في عالم الذر، عندما أشهده الله تبارك وتعالى على نفسه، وذلك وإن كان سابقا لوجود العبد إلا أنه بعد خلق السماوات والأرض، لأن الله أخذ من آدم من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقبل ذلك تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، عندما أمر الله تبارك وتعالى القلم بأن يكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. في ذلك كله دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته، وفيه زيادة تعريفه الملائكة وتعريفه عباده المؤمنين بنفسه وبأسمائه وصفاته جل وعلا. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائره على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لا، أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. فذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ذلك كما في شفاء العليم. والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه فقال: كل يوم هو في شأن. فذكر التقدير اليومي بعد التقدير الحولي. فالتقدير كما مر تقدير سابق على خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وتقدير ونحن في عالم الذر، وتقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي. وابن القيم رحمه الله تعالى ساق جملة من نحو ذلك وعلق عليه في كتابه العجاب شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، فقال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري. وقد أخذ ذلك واستنبطه من مجموع الأحاديث، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في التقدير، وهم يجعلونه على هذه المراتب. هذا تقدير يومي كما في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. والتقدير الحولي كما في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وكذلك ما يكون عند نفخ الروح في الجنين في الرحم، هذا تقدير عمري، هو ما يكتب على الجنين في بطن أمه. وكذلك عند أول التخليق وكونه مضغة كما في حديث حذيفة بن أسيد. وأما حديث ابن مسعود فذكر أنه عندما تنفخ فيه الروح، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، فهو تقدير عام وهو سابق على وجود المخلوقات، والذي قبله سابق على خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فذكر أنواع التقدير وجعلها مرتبة على هذا النحو الدقيق العجيب، وكل ذلك مأخوذ من الكتاب والسنة، وإنما كان ذلك كذلك لكي يكون دليلا على علم الرب وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه أظهر هذا لعباده ليتعرفوا عليه، ولتتعلق رغبتهم في الله عز وجل ليخافوا منه وليرجوه وليعبدوه سبحانه وتعالى وحده. فإن الله تبارك وتعالى لما جعل هذه التقادير على هذا النحو إنما جعل ذلك كذلك لمصلحة العباد، ولأجل أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره وتدبيره وأحكامه، حتى يكونوا من ذلك على بصيرة، لا أن يكونوا كالبهائم التي لا تدري لماذا خلقت. لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفي ذلك دليل على كمال علم الرب. فاتفقت هذه الأحاديث ونظائره على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال. فكل هذه الأحاديث أتى فيها ذكر العمل، فدل على أن التقادير لا تسد مسد العمل. ولما ذكر الله تبارك وتعالى الجنة علقها على العمل ولم يعلقها على القضاء والقدر، ولما ذكر الله تبارك وتعالى التيسير للعسرى وللنار والعياذ بالله علق ذلك على العمل السيء ولم يعلقه على القضاء السابق. فما كان من ذلك التقدير فإنما هو على مقتضى علم ربنا تبارك وتعالى، وقد كتب الله تبارك وتعالى ذلك كله في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه وحكمته، وهو العليم الحكيم. إذن أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان القدرة والمشيئة والاختيار، وبين له الخير والشر من أجل أن يعمل، من أجل أن يطلعه على ذلك طرفا عقليا ومتاعا ذهنيا ثم لا يعمل. يعني لو أن الله تبارك وتعالى أعلمنا لا لأجل أن نعمل، فلماذا أعلمنا إذا؟ إنما أعلمنا الله تبارك وتعالى بأنه أعطانا قدرة ومشيئة تحت مشيئته واختيارا. لو أن الله أعلمنا بذلك لمجرد أن نعلم لا من أجل أن نعمل، فإن ذلك لا يكون متسقا مع كمال حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. لأن الله إنما خلقنا ليبتلينا، ليعلم الصالح من الطالح، وليعلم المحسن من المسيء، وليعلم من يكفر بالله تبارك وتعالى ممن يؤمن به. وإلا فعند الله تبارك وتعالى خلق لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو أن الله تبارك وتعالى أرادنا هادين مهديين لنزل علينا من السماء آية فظلت أعناقنا لها خاضعين. لو أن الله تبارك وتعالى أراد ألا يعصى في الأرض قط ما عصي طرفة عين ولا أقل منه، وإنما أعطانا الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته، وأعطانا الاختيار والقدرة ليبتلينا من أجل أن نطيع ربنا تبارك وتعالى باختيارنا. ومن عصى الله تبارك وتعالى عصى الله باختياره. وإلا فعند الله تبارك وتعالى الملائكة الذين يعبدونه لا يقصرون ولا عن عبادته يستحسرون، كما مر في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. وإنما خلق الله تبارك وتعالى خلقا ليمتحنهم. والله رب العالمين لما أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ومن أين علموا ذلك؟ قال بعض أهل العلم: إنما قاسوا تلك الخليقة على ما كان في الأرض قبله، وكان في الأرض قبل الإنس الجن فأفسدوا فيها وعاثوا في الأرض الفساد، فأنزل الله تبارك وتعالى الملائكة فطردتهم، أي طردت الجن وقاتلتهم حتى طردوا إلى جزائر البحار. قال بعض أهل التواريخ، كما تجد ذلك بالأسانيد عند ابن جرير رحمه الله في التاريخ، أن إبليس إنما أسر يومئذ، وإلا فما الذي جعله بين الملائكة؟ فأخذ أسيرا فكان بين الملائكة، وهو من الجن وليس من الملائكة. فلما أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، سيكون من هذه الخليقة التي ستفسد في الأرض وتسفك الدماء. هو كما قال الملائكة، فإن كثيرا من البشر من المفسدين في الأرض ومن سفاك الدماء ومصاصيها. وقد علموا ذلك إما قياسا على خلق سابق، وإما بالاطلاع على بعض ذلك في اللوح المحفوظ، وذلك حق. ولكن كان منهم الأنبياء والمرسلون، ومنهم الأولياء والصالحون، ومنهم الشهداء المجاهدون، ومنهم البابلون المنفقون، ومنهم الراكعون الساجدون، ومنهم الخاشعون المنيبون المخبتون، ومنهم أهل الإخلاص في السر والعلن. فمن بني آدم بعض ذلك وكثير من ذلك، والله رب العالمين وحده ما يكون من ذلك لا يعلم الغيب سواه وقد كان. فبين الله تبارك وتعالى للملائكة أنه سيكون منهم الأولياء والصالحون والنبيون والشهداء والمجاهدون البابلون المنفقون لأعمارهم ولأموالهم في سبيل رب العالمين. إذن خلق الله الخلق لحكمة، خلقنا الله تبارك وتعالى وأعطانا الاختيار، وابتلانا بالتكليف لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟ يفعل ولا تفعل، أمانة التكليف. السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، فهما مسخرات بأمر الله رب العالمين، وكذلك سائر الخلق دون الإنس والجن. فلما عرض الله تبارك وتعالى أمانة التكليف أن تكون مختارا في أن تفعل وألا تفعل، هذا كبير، لأن الإنسان ربما تغلب عليه هواه، وربما استحوذ عليه شيطانه، وربما غرته دنياه، وربما أتاه الباطل فزين له حتى ظن ما هو عليه من السيء حسنا ولا يعلم ذلك حتى يضل. قد يكون ذلك كله وقد يكون بعض منه وحينئذ يتورط في معصية الله تبارك وتعالى. ومع ذلك حمل الإنسان الأمانة أمانة التكليف، وأن يكون مختارا أن يطيع الله تبارك وتعالى باختياره، وأن يعصى الله تبارك وتعالى باختياره لا جبرا. إنه كان ظلوما جهولا، لم يكن ظالما ولا جاهلا، وإنما كان ظلوما، وهي صيغة مبالغة من اسم الفاعل، ظلوما جهولا. ومع ذلك فقد آتانا الله المؤيد. لما سمع بعض الصحابة ما مر مما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لما عرفوا ذلك ازداد اجتهادهم في العمل، ولم يتكاسلوا ولم يتكلوا على القضاء والقدر، لأنك لا تدري ما يكون قبل أن يكون، يعني أنت لا تعلم القدر السابق حتى يقع المقدور، لا تعلم القدر السابق حتى يقع المقدور. كما في احتجاجك أنت على من يحتج بالقدر على عمله السيء، يعني تقول للرجل قم فصلي فلا يقوم، ويقول كتب الله علي ألا أصلي، هو لا يعلم أن ذلك قد كتب عليه إلا بعد ألا يصلي. هل يعلمه قبل؟ قبل ألا يصلي يستوي عنده في العلم أن يكون الله قد كتبه مصليا أو غير مصل، فيستوي هذا وهذا، لأنه لا يعلم القدر السابق إلا بعد وقوع المقدور. فقبل وقوعه نقول له: فلما لا تقوم إلى الصلاة وتقول كتب الله علي أن أصلي؟ يعني أنت تحتج بالقدر على المعصية، تقول كتب الله علي أن لا أصلي ولا يقوم من أجل الصلاة، فنقول: ولماذا لا تقوم إلى الصلاة وتقول إن الله قد كتب علي أن أصلي؟ ويستوي عندك أن العلم بالكتابة السابقة في صلاتك وعدم صلاتك. فالصحابة رضي الله عنهم لم يتكلوا على العلم السابق ولا على القضاء والقدر، وإنما اجتهدوا في العمل رضوان الله عليه، جاهدوا في الله حق الجهاد، طلقوا الدنيا وأقبلوا على الأعمال، وبذلوا أنفسهم وأرواحهم، وبذلوا أموالهم ودنياهم، وتركوا ديارهم، وخاضوا الفيافي والقفار، وجازوا الأمواه والبحار، مهاجرين إلى الله تبارك وتعالى من أجل دين الله رب العالمين، ولم يتكلوا على القضاء والقدر. فالمسلم الصالح يذكر القدر عند وقوع المصيبة، ولا يذكر القدر عند الوقوع في المعصية والذنب، وإنما يتوجب عليه عند وقوعه في الذنب أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لا أن يتكل على القضاء وأن يذكر القدر فيقول: وماذا أصنع؟ إن الله قد قدر علي ذلك. نعم، هو مقدر وكتبه الله تبارك وتعالى، لأنه كتب على حسب علمه السابق ما يكون من اختيارك أنت، فأنت مختار ألا تصل، أنت مختار ألا تصل، حتى لو ثبطت عن الصلاة وكره الله انبعاثك، فإن هذا المسبب مبني على السبب السابق، وهو أن الله علم دخيلة نفسه بنفاقه وريائه ومحبته للدنيا والسمعة، فثبطه عن العمل الصالح، فرتب هذا الذي كان بعد على سبب كان في قلبه قبل. ولا يظلم ربك أحد، فالأمر يسير، أقبل على العمل ولا تتكل على سابق القضاء والقدر، فإن الله تبارك وتعالى إنما كتب ما كتب في اللوح المحفوظ على حسب علمه السابق، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. الإيمان بالقدر يوجد طعم الإيمان. عن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، على رواية الرفع، أول ما خلق الله القلم، وعلى رواية النص، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم. وهذا استند عليه في هذه الرواية من قال: إن القلم أول مخلوق، وأما من قال: إن الأولية أولية نسبية، وقال أول ما خلق الله القلم قال، فلا يدل على أولية مطلقة، وإنما في أول زمان خلق القلم قال له ربنا تبارك وتعالى اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، رواه أحمد، وهو حديث صحيح، رواه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة عن أبيه مختصرة، وروى ابن أبي عاصم أوله من طريق سليمان بن حبيب المحاربي عن الوليد بن عبادة عن أبيه، ورواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه، وكذلك في كتاب التفسير، وابن أبي عاصم في السنة من طريق أبي داود الطيالسي، ورواه أبو داود في كتاب السنة، ورواه غير هؤلاء كالآجري وغيره، وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمر كما في السنة لابن أبي عاصم، فهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وما كان من كلام قبله فهو كذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتداوي وأمر بالأخذ بالأسباب، فعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. اللهم صل وسلم وبارك على من هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وكذلك أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تبارك وتعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله ومر ما يتعلق بتخريجه ودرجته، قال عنه العلامة الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة باطل، وهو من روايات الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، إلى آخر الحديث. وأما ما يتعلق بموضوع هذا الحديث فهو القضاء والقدر، وفيه بيان لثمرات الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر كما مر أحد أركان الإيمان الستة. وفي هذا الحديث أن الوليد بن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه دخل على أبيه في آخر حياته عند الموت يتخايل فيه الموت، يعرفه في مخايله، فلما علم أن أباه قد احتضر أو قارب الموت طلب منه وصية تكون من الميت، لأنه يستحب للميت أن يوصي قبل موته أولاده وأقاربه بتقوى الله والتمسك بالدين كما في الحديث الصحيح، كأنها وصية مودع فأوصنا. قالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع، لأن المودع لأنه يقارب الفراق يوجز ولا يسهل ويجمع الشتات ويدل على أصول ما ينبغي أن يؤخذ به من بعده، وينبغي على الإنسان أن يوصي أولاده قبل موته وأن يوصي أقاربه، يوصيهم بماذا؟ بالحرص على الدنيا والإقبال عليها، يوصيهم بتقوى الله والتمسك بالدين والإقامة على السنة حتى الممات. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أوصني، طلب الوليد من أبيه أن يوصيه، وهذا من حرص السلف على الخير والتواصي به، فطلب أن يجلسوه اهتماما منه بالوصية فأجلسوه، فأوصى ابنه هذه الوصية العظيمة أن يؤمن بالقضاء والقدر. هذا يدل على أهمية هذا الأمر وأنه قد يقع الاشتباه فيه، حتى إنه يقول في آخر ما قال: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ففي هذه الحالة وهي من أحرج ما يقول، إذ هو مقدم على الآخرة مقبل عليها مدبر عن الدنيا، يتخايل في وجهه وفي حاله الموت، ومع ذلك يوصي ولده بهذه الوصية العظيمة الجامعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وصى صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله رب العالمين بالنار، وهذا وعيد شديد، من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار، وهذا يدل على كفر من أنكر القضاء والقدر، ولا تنافي مطلقا بين الإيمان بالقدر والتداوي. والحديث الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله ومر تخريجه وبيان درجته، قال عنه العلامة الألباني رحمه الله: ضعيف، وضعفه فما في ضعيف سنن أبي داود. وفي الحديث بيان أنه لا تنافي بين القضاء والقدر واتخاذ الأسباب النافعة، فلا يقولن قائل إني أؤمن بالقضاء والقدر ولا حاجة إلى اتخاذ الأسباب. وبعض أصحاب الأهواء ممن ينتمي إلى الجماعات كان له ولد صغير شب شيئا عن طوقه فعدا، فما زال يتكفأ في مشيه حتى بلغ إناء كان به ما به من مشتقات البترول، فما زال يشب عليه، والأم جالسة وأبوه ينظر حتى وقع فيه وهو يعاين الموت، تهم المرأة أن تقوم لتستخرجه والأب يكفها ويمنعها، يقول هذا قدر وقد قدر الله تبارك وتعالى عليه ذلك، ولا يمكن أن نغير قدر الله تبارك وتعالى، وهو ضلال في ضلال، نسأل الله العافية والسلام. نأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى، قال: هي من قدر الله، أرأيت رقى نسترقيها، رقى جمع رقية، والمراد بها ما يكون من الرقية الشرعية الصحيحة، فقد رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقي وأمر بالرقي، قال: ألا تسترقوا لها من العين؟ فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرقية، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. لذلك حكم العلماء على اللفظة التي عند مسلم في الصحيح في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يرقون ولا يسترقون، فحكموا على لا يرقون، قالوا: هذه شاذة، فضعفوا هذا، وهذا لا يستقيم مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر بذلك، وكذلك ما كان من أنه رقي رقاه جبريل لما سحر صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة في مرض الموت لما ثقل صلى الله عليه وآله وسلم ترقيه وتنفث في يديه وتمضي يديه صلى الله عليه وسلم على ما تستقبل من جسده رجاء بركتهما كما قالت رضي الله عنه. وكذلك رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحاب بشرط أن يعتقد الراقي والمرقي أن شيئا من ذلك لا يفعل بذاته، وأن الذي ينفع هو الله، وأن الرقية لا تنفع بذاتها، مع وجوب أن تكون الرقية مما هو ثابت باللغة العربية من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن أقواما يرقون بلغات أجنبية كالسريانية وغيرها، وربما يستعملون أسماء بعض الجن، وربما يأتون بالشرك الأصلع وبالكفر القبيح تعاملا مع الجن من مرادتهم وكفرتهم، فينبغي أن تكون باللغة العربية، وأن تكون مما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون الراقي والمرقي معا على يقين أن ذلك لا يفعل شيئا بذاته، وإنما يكون فعل شيء من ذلك بنفع من عند الله تبارك وتعالى وحده، وهو على كل شيء قدير. الرخية من القرآن ومن الأدعية المشروعة لا بأس بها، وأما من الشركيات أو بالاستعانة بالجن والشياطين أو بالألفاظ المجهولة أو بالحروف المقطعة وبالطلاسم، فهذه كلها من الرقى الشركية الشيطانية التي لا يجوز العمل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه أبو داود: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لأنهم في الجاهلية كانوا يعملون بالرقى الشركية، فلما جاء الإسلام أبدلهم بالخير كله وأتاهم بالرقى الشرعية. ودواء نتداوى به، يريد الأدوية الحسية التي يتداوى به الناس، فهذه لا شيء فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي رواية: علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية: فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. إذن التداوي والعلاج بالأدوية المباحة هذا لا شيء فيه، ودواء نتداوى به. صحيح أن بعض أهل السنة رأى ترك التداوي وعد ذلك قربة إلى الله، ونسلم له حالة، ولكن المرء قد يكون مريضا فيقعده المرض عن كثير من الخير، ولو تداوى لرد الله تبارك وتعالى عليه ما فقد من صحته، فينطلق نشيطا في فعل الخيرات، يقوم الليل وينطلق لو كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى قويا يرهب أعداء الله تبارك وتعالى ويحصل الخير، وكذلك يضرب في الأرض لتحصيل الرزق، فيطعم الله تبارك وتعالى ويكفي به كثيرا ممن وراءه من أهل الحاجة والعوز، من اليتامى والزمنى والأرامل والمحتاجين. وكلما زادت حركة حياته وآتاه الله تبارك وتعالى الخير فأدى حق الله تبارك وتعالى فيما رزقه من مال، نفع الله تبارك وتعالى به الخلق ورق الله به الحياة، فأي شيء في هذا؟ وإذا أخلد إلى ما نزل به من الداء فانحطت قواه ولم يستطع أن يكون نشيطا حتى في الصلاة، فإنه ربما يكون ظالما لنفسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي ختم به الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الإيمان بالقدر، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسليم لله تبارك وتعالى فيما أجرى على العبد من المقادير، لأن الإنسان قد يستشكل أمرا دقيقا لعدم علمه بجوانبه، كما مر في تقسيم الأعمال التي تتعلق بالعبد. فالأعمال التي تتعلق بالعبد ثلاثة أقسام: الأفعال التي تتعلق بك ثلاثة: فعل يقع منك، وفعل يقع فيك، وفعل يقع عليك. هذا مهم أن تعلم، لأنه يزيل عنك إشكالا عظيما، لأنه ربما وقع عليك الشيء يكون مقدرا، تقول: وما دخلي أنا بهذا؟ يعني إذا أراد الإنسان مثلا أن يسرع في خير فالتوت قدمه تحته فانحط عن سلمه فكسر، يقول: وأي دخل لي في هذا؟ فيقال: هذا فعل وقع عليك، إن لم تكن متسببا فيه فأنت على رجاء الثواب إذا صبرت عليه وسلمت لله تبارك وتعالى فيما قدر عليك فيه. إذن أفعال العبد والأفعال التي تتعلق بالعبد على ثلاثة أقسام: فعل يقع عليك، الله تبارك وتعالى لا يحاسبك على الفعل الذي يقع عليك إلا من ناحيتين. أما الناحية الأولى فهي: هل أنت كنت سببا لوقوع ذلك الفعل عليك أو لا؟ الذي يلقي بيده إلى التهلكة، يلقي بيده إلى التهلكة، هذا ألقى بيده إلى التهلكة فوقع عليه ما يضره، هذا متسبب فيما وقع عليه وهو مؤاخذ به. فإن لم يكن متسببا كما مر في ضرب المثال، فإن الله تبارك وتعالى يحاسبك عليه من جهة ثانية، وهي رد فعلك على قدر الله فيك في هذا الفعل الذي وقع عليه. فإذا قدر الله تبارك وتعالى على العبد ما يسوء مما لم يكن العبد سببا في وقوعه عليه وقد أمن من المؤاخذة في باب التسبب، فإنه حينئذ ينظر في رد فعله على قدر الله فيه. فإذا التوت قدمه تحته وكان مسرعا لإنقاذ أعمى، أو شكت سيارة أن تدهمه فلما أسرع التوت قدمه فكسرت ساقه مثلا، هو ليس بمتسبب وإنما كان مسارعا في الخيرات، فلما كسرت ساقه فقد ينظر إلى السماء لائما ومعاتبة، وأي شيء كنت أفعل أو سأفعل حتى أصاب ويكون هذا جزائي، هذا يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، مع أنه يعاقب على فعل لم يكن سببا فيه وإنما وقع بقدر الله عليه امتحانا وابتلاء ليرى رد فعلك على قدر الله فيك. هذا لا دخل لك فيه، لأنك قد تستشكل تقول نعم كتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء، ولكن هل لا يقع مني أو يتعلق بفعلي إلا ما أكون مختارا فيه؟ ما أكثر الأمور التي تقع في أو تقع علي من غير أن أكون سببا في ذلك؟ يقال لا بأس، يريد أن يرفع درجتك وأن يحط خطيئتك وأن يعلي في الجنة مقامك بشرط ألا تكون سببا وأن تصبر على قدر الله فيك. فإذا التوت رجله فكسرت ساقه يقول والله إنه لزيادة خير، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. الفعل الذي يقع فيك كما هو معلوم في شأن كثير من سكان بلدان كثير من العالم تتليف أكبادهم، فإذا ما أصاب ذلك الداء خلايا الكبد فأتلفها وتضخم الطحال وصارت تلف محيطا بالكبد، ثم نزفت دوالي المريء، ثم وقع الاستسقاء، وقع ما وقع من المعاناة حتى إنه في الغيبوبة الكبدية يقع الهذيان وينطلق العقل من عقاله حتى يهيم المرء في كل واد، ثم ما يزال التلف محيطا بالكبد المتليف حتى يفشل الكبد ويموت المريض. هذا فعل وقع فيه، هذا فعل وقع فيه، يقال هل كان سببا فيه أو لا؟ لأن الكبد يمكن أن يصاب على هذا النحو من غير سبب من الإنسان كما هو معلوم، عند تناول طعام أو شراب أو عند مزاولة أعمال لا بد منها كالوقوف في ماء أو معالجة ماء يصاب المرء بسببه بطفيلي يؤثر في الكبد ذلك التأثير، ولا بد من تلك المزاولة والمعالجة للماء طلبا للرزق ومعالجة للأرض، فلا يكون سببا. وقد يكون سببا، فإن معاقر الخمر قد يتلف كبده بسبب مواقعة الخمر ومعاقرته فيكون سببا حينئذ، فكأنما قتل نفسه. والذي لم يتسبب هل إذا أصيب يصبر أو لا يصبر؟ إن صبر على ذلك فلما أصيب وعلم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي قدرا منها، وما زال صابرا على لأواء المرض وشدته حتى يقضي الله فيه بقضائه فهو شهيد. من قتله بطنه فهو شهيد، المبطون شهيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شهيد آخرة لا شهيد دنيا، لأن الشهداء على قسمين، شهداء دنيا وآخرة هذا قسم، وشهداء آخرة فقط كالمبطون والمسلول وغير ذلك من صاحب الهدم وصاحب الغرق والذي يحرق بالنار إلى غير ذلك، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. وأما شهيد المعركة فهذا شهيد، فهذا يكفن في أثوابه ولا يصلى عليه كما هو معلوم ولا يغسل. فإذا إذا وقع الفعل فيه لم يكن سببا في وقوعه فيه فصبر عليه وصبر على قدر الله تبارك وتعالى فيه، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه ويكون ما قدره الله تبارك وتعالى عليه من ذلك حطا لسيئاته أو رفعا لدرجاته أو إعلاء لمقامه عنده في الجنة، لأن الله تبارك وتعالى يبتلي الخلق ويختبرهم ليعلم ردود أفعالهم على قدر الله فيهم. لأن ما يقع على الناس من الأعراض في الحياة ليس مقصودا لذاته، المرض والصحة ليس شيء منهما مقصودا لذاته. يعني إذا مرض إنسان فليس ما قدر عليه من المرض مقصودا لذاته، أن الله يريد أن يمرض هذا بعين أو أن يصح هذا بعين، لا، كذلك أن يفتقر هذا أو يغتني هذا، ليس هذا مقصودا لذاته، وإنما هي أعراض يجريها الله على خلقه في أرضه ليرى رد فعلهم على قدره فيه. هل يشكر من أغناه؟ وهل يصبر من افتقر؟ هل يشكر من صحح له بدنه؟ وهل يصبر من مرض؟ أو لا، لينظر رد الفعل على قدره في العبد. إذن الفعل الذي يقع عليه والفعل الذي يقع فيه لا يؤاخذ عليه إلا إذا كان سببا فيه، أو كان رده على قدر الله تبارك وتعالى فيه، لا كما ينبغي أن يكون رد العبد المنيب على قدر الله فيه. وأما الفعل الذي يقع منك فهذا هو الذي ينبغي عليك أن تلتفت إليه، لأنك مختار فيه. الفعل الذي يقع منك الذي مكنك الله تبارك وتعالى فيه من الفعل وعدم الفعل، وآتاك فيه مشيئة تحت مشيئته واختيارا، وآتاك عليه قدرة، فهذا هو مناط التكليف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع شيء مما يسوءك من المقادير المؤلمة فاحذر أن تفتح على نفسك بابا من أبواب الشر، فإن له تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله، وما شاء الله تبارك وتعالى فعل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يعني المصارع الملاكم الذي قد فرع الناس طولا وأعجزهم سيرا، المؤمن القوي في بدنه من غير قوة في قلبه وإيمانه ويقينه، حاشا وكلا، المؤمن القوي في إيمانه، فإن انضم إلى ذلك القوة في البدن فهذا ألذ من الشهد وأحلى وهو خير. ولكن فإن لم يكن، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تعلمون ما كان من وصف جسده رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذاب يوما ليأتي بعود أراك ليتخذه سواكا، فكشفت الريح عن ساقه فإذا ساقه كالخيط. كان بعض الصحابة ينظرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فضحك من رأى من الصحابة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقي وحموشة رجلي، والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. فكيف تقول بما وراء ذلك من جسده إذا كان ساقاه أثقل في الميزان من أحد، فما تقول بما وراء ذلك من جسد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فليست المسألة بجسد ظاهر يفرع الناس به صاحبه طولا ويعجزهم سيرا وهربا ويكبتهم قوة وجلدا، لا، ليس ذلك كذلك، وإنما القوة في الأصل بالإيمان. السيف الماضي الهندي الصارم البطار، هذا السيف في يد الجبان مخراق لاعب لا قيمة له، والقوة إنما تكون من القلب أصلا، إنما تكون قوة الجسد من قوة القلب. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى المنافقين بأن لهم أجسادا إذا رأيتها تعجبك، أجسام كأجسام البغال ولكن لا أحلام، أحلام كأحلام العصافير ولا إيمان. المؤمن القوي في إيمانه وفي يقينه في عزيمته وفي رأيه في كيسه في نشاطه في إقباله على الأمور في أخذه بالعزم والحزم مع الجد والجد في الإقبال على ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة حتى ولو كان ضعيف البدن، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ضعيف في إيمانه ولكن هو مؤمن أيضا وهو محبوب إلى الله، لأن أصل المحبة موجود، لأن أفعل التفضيل إنما يأتي على أصل المشاركة في الصفة، ليس دائما، فقد يأتي أفعل التفضيل لا على بابه، أفعل التفضيل يدل على أصل الاشتراك في الصفة، فإذا قلت فلان أحب إلي من فلان فأنت تحبهما نعم، ولكن تحب فلانا أكثر مما تحب فلان، فأفعل التفضيل هكذا يكون. وقد يأتي أفعل التفضيل لا على أصل الباب، كما في حديث النسوة: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ارتفعت أصواتهن فاستأذن عمر فأسرعن فابتدرن الحجاب، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عمر فلما رآه كذلك قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال: عجبت لهؤلاء، لما سمعنا صوتك أسرعنا فابتدرنا الحجاب، وكنا يراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية أصواتهن. فأقبل عمر غاضبا عليهن بصوته: قد ابتدرنا الحجاب. فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله. وهل فيه فظاظة صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيه فظاظة. فأفعل التفضيل ها هنا على بابه أو ليس على بابه؟ ليس على باب. المؤمن القوي خير، وخير هذه أفعل تفضيل أيضا على أصل الباب، لأنهم لم يستعملوا أخير ولم يستعملوا أشر، وإنما ورد بعض ذلك في بعض أشعارهم، ولكن إنما حذفوا الهمزة لكثرة دوران الكلمة على الألسنة. فلان خير من فلان، أي فلان أخير من فلان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لماذا قال صلى الله عليه وسلم وفي كل خير؟ لقطع توهم من يتوهم أن المؤمن الضعيف لا قدر له عند الله ولا خير فيه، لأن أقواما قد يتبادر إلى ذهنهم أمثال هذه المعاني. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم السبيل على هذا التوهم، قال: وفي كل خير، أي في المؤمن القوي خير وفي المؤمن الضعيف خير، أي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، جد في طلب الخير ولا تكسب، احرص على ما ينفعك في دينك وفي دنياك. فيه حث على الكسب والأخذ بالأسباب والعمل، وأن لا يركن الإنسان إلى الراحة والخمول متكلا على القضاء والقدر دون العمل والمثابرة عليه. هذه مغالطة يضلل بها شياطين الإنس والجن الجهال من المسلمين، يخذلوهم عن السعي في طلب الخير. واستعن بالله، أي لا تعتمد على حرصك وأسبابك، كما هي عقيدة أهل السنة، نأخذ بالأسباب مع التوكل على من؟ على خالق الأسباب، الذي يترك الأسباب جملة ويقول: أنا متوكل على الله رب العالمين. هذا طاعن في أي شيء؟ في رسول الله وفي سنة رسول الله. لما؟ لأن النبي كان يأخذ بالأسباب وهو أكبر المتوكلين وأعظم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ترك الأسباب قط صلى الله عليه وسلم. فمن قال: أنا متوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل ولا أخذ بالأسباب جملة، فهذا طاعن في سنة رسول الله. ومن أخذ بالأسباب وقال: لا توكل، والأسباب ما دمت قد أخذت بها فلابد أن تؤتي أكلها ولابد أن تنتج ثمارها. كثير من الناس كذلك يقول: ما دمنا قد أخذنا بهذا فلابد أن يحدث كذا وكذا، ثم لا يحدث، لأن الله فعال لما يريد. من توكل على الأسباب وحدها فهو كافر بالله رب العالمين، إن الأسباب لا تملك شيئا ولا تستطيعه، وإنما الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، خذ بالأسباب متوكلا على خالقها، ولا تركن إلى شيء من ذلك فتكون كالطائر المهيض الجناح، يدف بجناح واحد لا يقوى على طيران ولا يرتفع عن الأرض قيد أنملة، لأنه فرط في الاعتقاد الصحيح، وإنما يأخذ بالأسباب متوكلا على الله خالقها، فتؤتيه الأسباب حينئذ ثمارها بقدرة الله ربها سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك كما في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبقى في أعشاشها ولا تسعى لطلب رزقها ويأتيها رزقها في أوكارها، هل ذلك كذلك؟ هي متوكلة على الله، لم تعد لغد عدته، لا تدري ما يكون في يومها ولما تحصل من رزقها، ولكن هي منطلقة في تحصيله، آخذة بتلك الأسباب من أجل تحصيل الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح بطانا. فلما قال تغدو وتروح دل على أنها قد أبوا النهار كله من الغدو وهو أول النهار إلى الرواح وهو آخره في الأخذ بالأسباب طلبا للرزق. لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. سيقول قائل: في أي شيء؟ يعني لا تعني نفسك أين يكون رزقك، ولكن تبذل جهدك كالطير تخرج. يعني هل تخرج الطير في الغداة وهي تعلم أين رزقها؟ لا تعلم أين يكون رزقها، وإنما هي تضرب في الأرض، تطير حيث شاء الله باحثة عن الرزق، فيرزقها الله تبارك وتعالى. ولا تتعنى، وإنما يؤتيها الله تبارك وتعالى رزقها صفوا رهوا مع بذل هذا المجهود والأخذ بالأسباب. ولا تعجزن، لا تكسل، العجز هنا الكسل والخمول. وبعض الناس يقعده العجز والكسل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بالله تعالى من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فكان وهو من هو صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العجز والكسل، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح: تنطلق بما قدر لك ربك، وإذا وقع شيء مما لا يدفع ترضى بقضاء الله وقدره. إذا وقع عليك شيء يبتليك الله تبارك وتعالى به، وهذا لابد أن يكون. هذه الدنيا ليست بدار نعيم، هذه الدنيا دار تنغيص، دار ابتلاء، دار امتحان، دار محنة واختبار. لم يخلقنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا لينعمنا، النعيم هناك، النعيم في جنة ربنا تبارك وتعالى. وما تتحصل عليه من النعيم ها هنا إنما هو لكي تعلم ما سيكون، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يذق طرفا من النعيم في هذه الحياة كما هو معلوم في لذات البطن والفرج، وقال لك: إني أعددت للطائعين في الجنة الحور العين. يقول الإنسان: وما يفعل الإنسان بهؤلاء؟ يقول: وما الحور العين هذه؟ لو لم تمارس المطعم والمشرب ولين الملبس ووعدك بما يكون في الجنة من طيب ذلك ما تطلعت النفس إليه وما استطاعت أن تعمل لأجل تحصيله. الناس أعداء ما جهلوا. وتعرف قصة الفعل المنعكس الشرطي الذي يكون مبنيا على خلفية تجربة إنسانية سابقة، يعني تسير أنت في طريق مظلم بليل فيخرج إليك من يروعك فلا ينقطع لك عدو إلى منقطع الثرى، فتهدأ نفسك وتقر عين. كلما مررت بعد في ذلك الموضع تسعت حدقة العين وارتفع ضغط الدم وعلى نبض القلب. هكذا لابد، هذا فعل منعكس شرطي. يأتون بفئران التجارب يجعلون قطعة من اللحم ويطلقون الفأر عليه يأكل ما شاء، يوصلون تيارا كهربائيا ضعيفا لا يصعد بتلك القطعة من اللحم، يطلقون الفأر عليه تصيبه الكهرباء بما تصيبه دون الصعق، ثم بعد ذلك يقطعون ذلك التيار ويقف الفأر مترددا على حسب الخبرة السابقة، لأنه ربط بين قطعة اللحم وصعق الكهرباء. وكذلك ما تسمعه من أصوات قد يثير فيك أحيانا بعض الحنين لشيء، لأنه ارتبط عندك في اللاوعي بمثل ذلك مما يسر أو مما يسوء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدارين وهو على كل شيء قدير. إذن ما يتعلق بمسألة الفعل المنعكس الشرطي لابد فيه من خبرة إنسانية سابقة. قد يكون الفعل منعكسا بلا شرط، وهذا إنما يكون على حسب التعامل مع الحس مباشرة. كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة العسرة يتناوبون النواة، يعطيها هذا لهذا وهذا لهذا، ماذا يصنع بالنواة؟ يمصها، فإذا ما لامست ما هنالك في الفم مما يتعلق بالغدد اللعابية كانت تلك الإثارة لتلك الغدد من أجل الإفراز فيتحلب الريق. قد يكون ذلك بفعل آلي كما في النواة أو بقطعة السكر، يعني لو كان إنسان نائما فأتينا بقطعة من السكر فجعلناها في فمه سيسيل لعابه على وسادته، لو فعلها الرجل مع امرأته قد تكون سببا لطلاقها. تقول هذه المرأة في أثناء النوم يسيل لعابها، وهذا أمر مقزز ولا أحتمله مع أنه هو الذي تسبب فيه. قد يكون ذلك آليا هكذا، وقد يكون أيضا على حسب ما هنالك من الخبرة الإنسانية السابقة بالشرط، بمعنى أن الإنسان إذا دخل البيت وقد مارس ما مارس قبل من الإقبال على شهية الطعام برائحته، فإذا دخل البيت حتى ولو كان صائما فشم رائحة الطعام الجيد يعد يسيل لعابه، هذه خبرة إنسانية سابقة. فإذا وعدنا الله تبارك وتعالى بالحور العين في الجنة، لو لم يكن نكاح في الدنيا ومعرفة بلذة الجماع فيقول الإنسان وماذا نصنع بهؤلاء الحور العين في الجنة، لأي شيء أعددني؟ كذلك ما يتعلق بالطعام والشراب، ومع ذلك فما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، كما قال ابن عباس ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، فاكهة وفاكهة، وشتان بين الصورة والحقيقة، شتان بين الصورة والحقيقة، ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. حتى فيما يتعلق بالنار نسأل الله السلامة والعافية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال يا رسول الله والله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها زادت عليها 69 جزءا كلهن في مثل حرها. نسأل الله السلامة والعافية. لولا أن الإنسان يعلم مس النار في الدنيا ويعاني منه ما يعاني فإنه لا يمكن أن يرهب نار الآخرة، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك كذلك ليحفز همتك، فإذا وقع شيء مما قدر الله تبارك وتعالى فإياك والعجز، وعد إلى الأخذ بالأسباب وصحح المسار، فإنك إنما تؤتى من داخلك، أنت لا تؤتى من خارجك، تؤتى من داخلك، ولا يمكن منك إلا بسببك، ولا يغير ما بك من النعمة إلا بتغييرك لما بنفسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمته. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وهو الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.